فيها شاتين. إذا قلنا برأي الإمام مالك ألزمنا صاحب المئة بالثنتين. نعم، وفي الأصل لا يلزم. كيف أثرت الخلطة في مال هذا ولم تؤثر في مال الآخر؟ يعني إذا قلنا أنه في الأصل صاحب العشرين ما عليه شيء، فصاحب المئة ما عليه إلا واحد، صاحب الثلاثين ما عليه شيء لأنه ما بلغ النصاب، وصاحب المئة من الذي يلزمه باثنتين وما يلزم إلا واحدة؟ الخلطة. الخلطة التي أثرت في مال هذا ليش ما تأثر في مال ذاك؟ هذا ما بلغ نصاب شاتين، بلغ نصاب شات واحد، ما بلغ نصاب شاتين. كيف أثرت الخلطة في الزيادة على هذا وإلزامه في أكثر مما يجب عليه ولا تأثر على الثاني؟ تقتضي أن يلزم الجميع، سمي الشميع هذا قبل لك. ما أثرت على الثاني، شلون؟ أنا أقول على رأي مالك صاحب الثلاثين ما عليه شيء أصلا. نعم، هذا نصيب الصاحب الأكثر اللي بلغ نصاب، لكن ما بلغ نصاب الثنتين. هل يقول مالك أن ما عليهم إلا واحدة؟ لا يمكن يقول مالك، إذن ما فائدة الخلطة؟ لا يمكن أن يقول مالك ما يجب عليهم إلا شات واحد. فإذا قلنا أن صاحب المئة يدفع شاتين تضرر، فليدفع الثاني لتأثير الخلطة. يخرج صاحب المئة يخرج ثنتين وهما يلزم خلص إلا واحد. مالك يريد أن يدفع هذا الشخص الذي لم يبلغ ماله النصاب ولم يطالب بالزكاة أصلا، نعم، فلو طولب ماله ما بلغ النصاب ظلم. طيب هذا الذي ما بلغ النصاب ثنتين كيف نلزمه ثنتين؟ يضرب شاتين. شوف فائدة الخلطة، ما فائدة الخلطة؟ أصلا الخلطة أصلا أبو حنيفة اللي يقول ما يلزمهم شيء إلا واحد تجب على صاحب المئة، لأن ما هي شركة خلطة. مقتضى رأي الحنابلة والشافعي هذا لا يلزم الاثنين بالسويس، ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يلزم إذن في فائدة الخلطة الآن، في فائدة التراجع بالسوية. لا متوفر، المئة والثلاثين فيها شاذة. على كل حال وفقه الثوري، وقال الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث إن بلغت ما شئتهما النصاب وجبت، وإن لم يكن لكل منهما نصاب، مثل ما قلنا في السابعين 35 35. على رأي مالك ما عليه شيء. يتراجعان فيما إذا بلغ كل ما واحد منهما نصاب. إيه، لو كان لواحد 40 وواحد 90 وخذ منهم اثنتين يتراجعان بالسوء. قال مالك وقال عمر بن الخطاب في كتابه السابق المشار إليه هو مرفوع، وفي كتاب أبي بكر التصريح برفعه لا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مستمع خشية الصدقة، إنما يعني بذلك أصحاب المواشي. يعني النهي هنا المفهوم من النفي متجه إلى أرباب المواشي. يعني اشترك زيد وعمر في مواشي، شركة خلطة اختلط، شركة امرأة اختلط مالهما، يستفيدون من التفريق، وذلك ما إذا كان لكل واحد منهما

إياك وكرائم الأموال، لكن بالمقابل أيضا في الطرف الثاني الخبيث، ولا يتيمم الخبيث من تنفقون، والمراد به الردي. فالزكاة تؤخذ من أوساط المال، لا تؤخذ الكرائم ولا تؤخذ الأرذال، إنما يؤخذ من الوسط على وعدم. لو شخص عنده 1000 رأس، 1000 رأس 999 سعر الواحد 300 ريال، يكون ثمنها 1000 إلا واحدة، كل واحد 300 ريال، 300 ألف إلا 300 ريال، وعنده مكمل 200 ريس 300 ألف، شو يقول؟ يأخذ عن 1010، يدرك الواحد من العشر ولا يأخذ من غيره. من هذا 1100 سخال مثلا، لا نشاء الصدق إذا بغى خذ، لكن هذا الذي بهذا المظهر الطائل هو ماشي ولا عرض؟ يعني إذا كان سائمة مع هذه الأغنام ولم يعدل التجارة فهو سائمة، زكاة زكاة المواشي. لكن إذا كان ينتظر به انتفاع السائر، مقصود إياك وكرائم المالي من الكرائم، لكن يبقى أنه ملا. لكن يبقى أنا أقول، هل يظلم الفقير إذا أخذنا اعتبر نصف المال فلا شيء؟ نصف المال 300 ألف بهذا التيس ما في شك، إلا واحد من نعم عموم إياك وكرائم المال. لكن إن كان للتجارة نعم، إذا كان للتجارة هو زكاة، زكاة عروض التجارة. المقصود أنه بمفرده لا يؤخذ إذا كان من زكاة المواشي، ولا يؤخذ أيضا أرذال الأموال، إنما يؤخذ من أوساطها. المقصود أنه بس تصير معيبة جاءت، ولا يؤخذ هرمة ولا ذات حوار ولا تيس. ما لم تصل إلا الهرم ولا تؤخذ الأكولة. الأكولة يعني من لازم الأكل أن تكون سمينة وسمينة كريمة عند أهلها، لكن إذا كانت أكولة وليست بسمينة تصير من الخيار ولا من الأرذال؟ نعم إنما ترك أكل الأكولة أو أخذ الأكولة لأنها تثمن ويستفاد من لحمها وشحمها، لكن إذا كانت تأكل أكل عشر وتنقص مش لازم أنت تعطيها فقير، أنت بمصروف الحاجة.